مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 10 gennaio, Gaza, Palestina. I bombardamenti continuano ad allargarsi piano piano e ormai arrivano ovunque, anche nei luoghi di sfollamento e dove la gente si riunisce. Questo non è qualcosa di nuovo. Quello che ci addolora davvero è la perdita di umanità nei leader e nei presidenti. Da parte loro parlano di autodeterminazione, ma poi dicono che decideranno entro un mese se sarà opportuno per noi tornare alle nostre case nel nord, usando come scusa la distruzione delle infrastrutture e altri pretesti deboli. Perché invece la vita nei campi profughi è possibile? Qui manca l'acqua, manca l'assistenza medica e le cure, mancano le coperte, vestiti e le tende. Queste sono solo scuse banali per continuare a rimandare il ritorno alle nostre case, anche se ormai sono solo macerie. Anche se fosse tutto completamente distrutto, a noi basterebbe stare lì, accanto alle nostre case. La nostra guarigione sta nel restare dove siamo. Nessuno può sentirsi al sicuro lontano dalla propria casa e dalla propria terra. Se davvero, come dicono, avessero umanità, avrebbero fermato questa distruzione fin dall'inizio. Avrebbero impedito ad Israele la sua aggressione e la sua distruzione deliberata delle infrastrutture, degli ospedali e di tutto ciò che serve a noi per vivere. Fin dall'inizio il loro obiettivo è stato chiaro: costringere le persone a fuggire. I leader hanno chiuso gli occhi davanti al nostro sfollamento forzato. Grazie alla pressione delle popolazioni e del loro sostegno verso di noi, non sono riusciti a realizzarlo. Non importa quanto a lungo duri l'ingiustizia, alla fine la verità deve vincere. Chi subisce un torto, prima o poi arriverà inevitabilmente al suo destino. Vostro fratello, Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الأربعاء العاشر من يناير، غزة، فلسطين. اليوم 96 من الحرب. القصف أصبح يتوسع تدريجيا وأصبح يطل كل مكان بما فيه أماكن النزوح والتجمعات. هذا ليس بجديد، ولكن ما يؤسفنا هو فقدان الإنسانية لدى الزعماء والرؤساء وتغيير مصيرنا نيابة عنا. يقولون إنهم سيقررون خلال شهر إن كان من المناسب عودتنا إلى بيوتنا في الشمال بحجة تدمير البنية التحتية، بحجة أخرى واهية، ولكن هل مخيمات النزوح يتوفر فيها ما يستدعي للحياة؟ فنحن هنا نعاني من نقص المياه ونقص العلاج ونقص الغطاء والملابس والخيام. لذلك هذا السبب تافه جدا لتأخير عودتنا إلى بيوتنا. فحتى لو كان مجرد ركام، وحتى لو كان مدمر بالكامل، يكفي أننا بجانبهم، فشفافيتنا تكمن بملازمة أماكننا. لا يمكن لأي شخص أن يشعر بالأمان وبعيدا عن بيته وعن عرضه. لو كانوا كما يدعو الإنسانية أوقفوا هذه التدمير منذ البداية، ومنعوا إسرائيل من عدوانيتها وتعمدها لتدمير البنية التحتية والمستشفيات وجميع ما يستدعو الحياة لإجبار الناس على النزوح، لقد كان هدفهم واضح منذ البداية، ولكن الزعماء أغمضوا أعينهم عنه، وهو تهجير قسري. ولكن بسبب ضغط الشعوب ودعمهم لنا لم يستطيعوا تحقيقه. فمهما ما طال الظلم، لابد أن ينتصر الحق في النهاية، وكل ذو ظلم سيلقى مصيره حتميا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.